عادوني وين نهدي عادوني وين نهدي ما بعد ما صاب ويني من هواي ما صاب ويني من هواي غير سوى نفد عدم مظلوم ايام مظلوم زلفتنا خوال حاتم زلفتنا خوال حاتم طشت وتيت بي داد طشت وتيت بي من عشرتي البزة من عشرتي البزة جنبي قلب ارداء شوي دادة قلب ارداء شوي مالي عتب وياك مالي عتب وياك ويا مالي قلوب اثنين